وقد ذكر عكرمة والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه، فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافرها، كأنهم رموا الأقلام عكس اتجاه الماء عكس الجري، فأيها شق الماء وثبت ولم يأخذه الماء يكفر، فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافرها. فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، يعني عكس الاتجاه سبح أعلى من قوة الضربة. وشيء أراده الله، أراد الله أن يجعل الكفارة لزكريا، ذلك قال الله عز وجل وكفلها زكريا، الله الذي اختار لها زكريا عليه السلام، اختار لها نبيا من الأنبياء. فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء، أي سار بها الماء ولم تتحمل الجرية، وثبت قلم زكريا عليه السلام، بل يقال إنه سار معاكسا للماء. إلا قلم زكريا ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.